يقول الحمد لله أنا الآن تقريبا جاهز من كل شيء وأبحث عن عروس على دين، والأمر قليل في بلدتي، وأريد اللجوء إلى بعض الأخوات من خارج البلدة، وذلك باللجوء إلى أحد المشايخ الكبار، وهذا قد يغضب والداي، فماذا أفعل وما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم، ونزولي في رمضان والمدة قصيرة. والله يعني أنا أنصح لله عز وجل بأن كل ما كانت الزوجة من مكان قريب ويرضاها الأب والأم أولى من غيرها، وإن شاء الله لن تعدم أختا طيبة إما من بلدتك وإما من بلدة قريبة إن شاء الله، وتجمع بين الخيرين، بين الأخت الطيبة الملتزمة وبين إرضاء والديك، وهذه إن شاء الله يعني بحسب صدقك الله عز وجل يوفقك بإذن الله تعالى.